الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 102 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي، ولما نتمم ما ينبغي أن نقوله في شرحها، يقول رحمه الله تعالى: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار، ظهرت في الأفق وليست منه. تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك، وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك. فالنهار ليس منك وإليك، ولكنه وارد عليك. شرحنا باختصار المعنى الذي يريد إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. قلنا إنه يريد أن يبين لنا أن البشرية بكل طبائعها إنما هي جزء من ذاتيتك، جزء من ذاتيتك، الطبيعة البشرية، الغرائز الحيوانية الموجودة في كيان الإنسان، حاجات العضوية، كلها أمور ذاتية داخلة في تركيبك البشري. أما العناية الإلهية التي ترد إليك، والنفحات الربانية التي تشرق على كيانك، فهي أعراض واردة، واردة تأتي، ربما تبقى وربما تتقلص وتذهب. ويشبهها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى هذا التشبيه البليغ: الشمس عندما تشرق على الآفاق وتمتد أشعتها وتتغلغل في هذه الآفاق، كلنا يعلم أن هذه الأشعة التي تنتشر في الآفاق بل تصطبغ بها الآفاق هي ليست من نفس هذه الآفاق، هذه المكونات هي ليست من هذه الجبال، هذه الأودية، هذه السفوح إطلاقا، لكنها عارضة وواردة عليها، تمتد إليها حينا ثم تتقلص عنها مرة ثانية، وإذا بالظلام رجع. فالإنسان بطبائعه البشرية وتركيباته الإنسانية أشبه ما يكون بهذه الدنيا، بهذه الآفاق، بسفوحها وجبالها ووهادها وأراضيها وأشجارها، كل ما فيها. وأما النفحات العلوية التي تفد إلى قلبك فتخرجك من حال إلى حال، تكسبك الخشية، تخرجك من الدنيا وكأنك لست فيها، تعزف نفسك عن الدنيا كما قال حارث نعم رضي الله عنه. فهذه عبارة عن عوارض تنعكس على كيانك، ربما تبقى لكن في الغالب تأتي وتذهب، تأتي وتذهب. لذلك لا تعجب من أن تجد إنسانا تجلت عليه الخوارق والكرامات والمكرمات الإلهية، ورأيت مظاهر الخشية عليه، ورأيت دلائل الولاية ساطعة في كيانه، وتنظر إليه بعد قليل وإذا هو يصفق في الأسواق، وإذا هو يتعامل مع الدرهم والدينار، وإذا هو يساوم الناس بالأسعار، هذا غالي هذا رخيص هذا كذا، نعم. ثم تنظر وإذا هو يعني يطرق الأبواب رغباته الغريزية الجسمية، ربما تقول لا أنا كنت مغشوشا بهذا، ظننته من الأولياء، هو إذا به واحد مثلي، نعم. لا، الخصوصيات التي تفد إلى الإنسان من عند الله لا تتعارض مع البشرية. هذا الكلام ذكرناه، ثم عقبنا ذلك بالسؤال التالي، قلنا فإذا كانت هذه النفحات العلوية آتية من عند الله على القلب، بسرها تتحقق شفافية هذا الفؤاد، بسرها يفيض في القلب الخشية، بسرها تعزف النفس عن الدنيا، طيب لماذا لا تبقى؟ لماذا لا يكرمنا الله عز وجل باستمرارية هذه الحال؟ أجبنا عن هذا السؤال ووقف بنا الحديث عند ذلك. قلنا الحكمة أن الله عز وجل لو أكرم عباده المسلمين الصالحين بهذه النفحات العلوية وبهذه العناية الإلهية وأبقاها عندهم، فأصبحت نفوسهم عازفة عن الدنيا، وأصبحت غرائزهم معرضة عن حاجاتها، واتجهت منهم القلوب كلها إلى الله، إذن ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن هذه الدنيا لن تعمر. أين الذين يبنون؟ أين الذين يبنون المصانع؟ أين الذين يمارسون أعمال التجارة؟ أين الذين يثيرون معادن الأرض وكنوزها الداخلية ليقدموها للناس؟ أين الذين سيزرعون الأرض ويملؤونها خضرارا؟ ما في حدا، كلهم متجه بقلبه إلى الله عز وجل. الباري عز وجل قال لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها. هنا وقف بنا الحديث فيما أذكر. هنالك سر آخر، العبادات أيها الإخوة ليست محصورة في كم معين مما يعني يظنه كثير من الناس وجل العوام، يعني العبادة ليست محصورة في مثلا الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، مثل هذه المجالس، لا، كل عمل يقوم به الإنسان يكون له مردود إيجابي لصلاح المجتمع والفرد، إذا توج هذا العمل بقصد التقرب إلى الله فهو عبادة، فهو طاعة. هذه مهمة جدا أن نعلمها. فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذه النفحة الربانية، يعني الخصوصية التي يتحدث عنها ابن عطاء الله، أنا أضرب المثل بنفسي مثلا، طيب، وبقيت هذه الخصوصية جاسمة في كياني، وأصبحت كما قلت لكم منفصلا عن غرائزي، وأصبحت مشمئزا عن هذه الدنيا بكل ما فيها، لأن الله لم يجعل لامرئ قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا فاض قلبي بالنفحات الربانية خلاص الدنيا فرغت خلاص خرجت. طيب عندئذ عباداتي تضيق ثم تضيق ثم تضيق، تصبح محصورة في الصلاة، في قيام الليل، في الذكر، في الدعاء، في الحج بس، لأنني لن أتمكن من الإقبال إلى الدنيا. الدنيا عسفت نفسي عنها واشمأزت نفسي منها، فأنا لا أتعامل معها، أنعزل عنها. إذن أنا الآن ماذا صنعت؟ حصرت العبادات التي تقربني إلى الله عز وجل في دائرة صغيرة جدا جدا، في حين أن الله عز وجل جعل كل ما يقوم به العبد، كل ما يقوم به العبد عبادة، بشرطين اثنين: أن يكون العمل مما يصلح حال الناس في دنياهم أو في آخرتهم. الشيء الثاني أن يقصد العبد بعمله هذا التقرب إلى الله، ليكون زواجا من الأعمال الصالحة المفيدة للمجتمع، ليكن بناء بيت من الأعمال الصالحة المفيدة للمجتمع، بناء أسرة، تربية أولاد من الأعمال الصالحة في المجتمع، ليكن مثلا بناء مصانع، بناء مزارع من أجل الأعمال الصالحة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل، قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني من جملة الأعمال الصالحة. طيب، التجارة من الأعمال الصالحة، تبوء مركز رعاية الأمة، يعني القيادة باسم الخلافة، باسم الملك، باسم الرئاسة، الأسماء لا نقف عندها، عبادة. إذا سار الإنسان في ذلك على النهج الذي يحقق العدالة بين الناس، هذه كلها عبادات، وأي عبادات، بس بشرط واحد: أن يبتغي الإنسان بها عندما ينهض وجه الله، خدمة زيد من الناس للناس، لجميع الناس، يسعى في خدمة هذا وخدمة هذا، ولإصلاح ذات البين، إصلاح المتخاصمين وما إلى ذلك، عبادة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واضح هذا الكلام؟ طيب، فلو أن الله عز وجل تجلى على قلبي بهذه الخصوصية التي يتحدث عنها ابن عطاء الله، ففاض قلبي خشية ومهابة ومحبة لله عز وجل، إذن ستتطاير من قلبي مشاعر الغرائز والرغائب والدنيا وكلها. طيب، فإذا أردت أن أقوم بعبادة من هذه العبادات لن أستطيع أبدا. والدليل على ذلك أن الفئة القليلة من الناس الذين نسميهم المجاذيب، وهم الذين هيمنت على قلوبهم نفحات الربوبية وبقيت واستمرت، هؤلاء تجد أنهم معزولون عن المجتمع، لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الناس، لا ببيع، لا بشراء، لا بتجارة، لا بزراعة، ولا بشيء أبدا، حتى يمكن ما تستطيع تتفاهم معهم. فانظر إلى لطف الله، وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، اقتضى الأمر أن يشعرك بهذه النفحات ويذيقك طعمها، ثم تتقلص هذه المشاعر عندك ليردك الله عز وجل إلى بشريتك. فإذا ردك الله عز وجل إلى بشريتك وقد ذقت طعم المهابة منه، طعم مخافته، محبته، وأدركت هذه الحقيقة، عندئذ وقد أعادك الله بعد ذلك إلى بشريتك، ستنهض بالأعمال الإنسانية المختلفة، لكن وأنت تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. من هنا كانت هذه الخصوصية واردة وغير باقية. طيب، الحكمة التي ذكرها ابن عطاء الله، ماذا يعني يريد منا من ورائها أن نعرفه؟ ما يعني الهدف من هذه الحكمة؟ الهدف من هذه الحكمة أولا أن نتأدب مع عباد الله عز وجل، فإذا رأيت إنسانا يأكل كما يأكل الناس وربما رأيته أكولا، وإذا رأيت زيد من الناس نعم يبكر في الصباح الباكر إلى السوق أول من يفتح دكانه، وإذا رأيت هذا الإنسان دائما في المساء يعود إلى داره وهو يحسب المال الذي جناه إلى آخر ما هنالك، لا تسارع وتتهمه بأنه رجل دنيوي، رجل مدبر عن الدين مقبل إلى الدنيا، لا، ربما كان من هؤلاء الناس أكرمه الله بالخصوصية، لكن الخصوصية تلد عليه كما تلد الشمس، الشمس ترسل أشعتها في بعض أنحاء الدنيا لكن بعد قليل تتقلص عنها لتعود إليها ثانية. إذا رأيت إنسانا يتبوأ مركز مسؤولية، علت أو هبطت على اختلافها، لا تسرع لتتصور أن هذا الإنسان ما دام يتبوأ مركز زعامة، مركز مسؤولية وإلى آخره، ومن حوله هالة التعظيم والتبجيل، هذا رجل دنيا، هذا رجل كذا وكذا، لا، إياك، لا تسارع إلى هذه التهمة. لماذا؟ أولا لأن الخصوصيات التي يميز الله بها عباده من شأنها أن تمتد ثم تتقلص لا تبقى. شيء ثاني، كل هذه الوظائف التي يتوازعها الناس فيما بينهم ممكن أن تصبح عبادات، ومن أجل العبادات فيما إذا كانت هذه الأعمال مفيدة في جوهرها، لا تسبب فسادا، ثم كان المبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الآن مثلا رجل يتبوأ مركز قيادة أمة، قيادة الكبرى للأمة، الصورة الآن لا سيما الصورة أن هذا مركز دنيوي، هذا الإنسان لابد أن تطوف به هالة من التعظيم، من التقدير، من التبجيل، ولابد أن تكون حياته حياة رفاهية، ولابد أن تتراقص الرغائب الدنيوية كلها من حوله، إذن هذا الإنسان مغموس بالدنيا، هكذا يخيل إلى أحدنا. طيب، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كلاما يجعلنا نتحفظ عن هذا الشيء، ويجعلنا يعني نمسك الكوارح ولا نتسارع إلى مثل هذا الاتهام، عندما قال النبي في الحديث الصحيح المعروف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم من؟ إمام عادل. كلمة إمام تعبير عمن يتبوأ أعلى مركز في الأمة، يعني مركز الذي يسمى آنا ملك، مركز الذي يسمى آنا رئيس جمهورية، الذي كان يسمى خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين، إمام المؤمنين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كله أسماء والمسمى واحد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن سبعة أصناف من الناس يستظلون يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، بظل وارف من رحمة الله ولطفه. وأعظم بهذه المزية، يعني يوم القيامة الناس كلهم يلجمهم العرق، شدة الحر، دنو الشمس من رؤوس الخلائق، شيء ذكره لنا رسول الله في أحاديث بلغت مبلغ التواتر، والباري عز وجل بيّن الكثير من هذه الشدائد في القرآن. أول فئة تستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. لماذا؟ لأنه مارس العدل في مجتمعه، في رعيته، وقف حياته على أن يحقق موازين العدل فيما بينهم. طيب، ربما جعله هذا الواجب الذي ينهض به مقصر في بعض الجوانب الأخرى، ربما جعله مقصرا في بعض الجوانب الأخرى كالصلاة، يعني ما يصلي إلا الفرائض، ربما مقصر في جوانب أخرى، مثلا مجالس الذكر، مجالس العبادات، مجالس العلم من هذا القبيل، لأنه دوبه ينقلب إلى هذا الأمر. فأنا إذا لم أتفهم هذه الحكمة التي يقولها ابن عطاء الله، ممكن أن أقول هدول يا الله يعيننا، هدول مغموسين في الدنيا، هدول عاقبتهم وخيمة، هدول كذا وكذا إلى آخره. لكن متى تدرك أن الأمر ليس كذلك؟ عندما تعلم أن العبادات ليست محصورة في الكم المحدود الذي يمارسه بعض الناس تقليدا ولا يمارسونه كعبادة، بل العبادة كل عمل. النبي عليه الصلاة والسلام رد على ذلك الصحابي الذي رأى شابا جلدا قد بكر إلى العمل الدنيوي، قالوا ويح هذا لو كان عمله في سبيل الله. قال لا تقول ذلك، إن بكر لعمله هذا من أجل شيخين فهو في سبيل الله، وإن خرج من أجل زوجه وأولاده فهو في سبيل الله، وإن خرج من أجل أن يعف نفسه فهو في سبيل الله. جهاد هذا اسمه في سبيل الله، بس بده نية سليمة. هذا هو الجانب الثاني الذي من أجله جعل الله سبحانه وتعالى هذه الواردات ترد على القلب وتبقى ثم إنها تتقلص. لا، الفضيل بن عياد دعي مرة إلى مجلس هارون الرشيد، وكان موجود في مجلس سفيان الثوري وآخرون، فدخل الفضيل رحمه الله تعالى وقد غطى رأسه بطيلسان عليه هكذا، لا يعلم من هو هارون الرشيد. قال لسفيان وكان إلى جانبي: يا سفيان، أيهم أمير المؤمنين؟ دلني عليه. قال: هذا ذاك، أشار إليه. فنظر إليه وقال: يا جميل الوجه، أنت الذي حملت أمر هذه الأمة، والله لقد حملت أمرا عسيرا، أمرا شديدا. إيه نعم، طيب شوفوا الوارد بقى اللي جاء. يمكن ما بكى هارون الرشيد يوما كبكائه في تلك الساعة من هذه الكلمة. طيب تصوروا لو الوارد استمر، هارون الرشيد شو بيقدر يعمل بقى؟ ما يستطيع. لطف رباني، نعم. لكن عندما تقلص هذا الوارد بقيت آثاره، آثار هذا الوارد، حلاوة هذا الكلام، هذه التذكرة، هذه النفحة الربانية تجعله عندما يسهر على أمر الرعية ويقوم لا يفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وهكذا، فأنا إذا نظرت إلى هارون الرشيد من زاوية البشرية قد ألتقط جوانب تجعلني أغتابه، تجعلني أنتقصه، كما يفعل كثير من الأجانب عندما يترجمون هارون الرشيد وأمثاله ولا يلتقطون إلا السلبيات، وليت أنهم كانوا صادقين فيها أيضا، يبالغون ويكذبون، يأتون بحادثة واحدة صدق وعشرة كذب. نعم، لو أن نظرنا إلى الجانب البشري لوقعنا والعياذ بالله في إساءة، في سوء أدب، في أشياء كثيرة. نعم، هذا شيء ثاني. وشيء ثالث: قد الله عز وجل أن يكون الإنسان غير معصوم ما عدا الرسل والأنبياء، حكمة للباري عز وجل في ذلك. كان ممكن الباري عز وجل يبقي هذه الخصائص في حياتنا على طول، نصلح ملائكة في هذه الحالة، نصلح عرشيين، بغض النظر عن الحكمة الأولى والحكمة الثانية. طيب إذا أصبحنا كذلك، نعم، لم يعد يصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. ممكن واحد يقول وما يكونوا خطائين، مو أحسن يكونوا هيك معصومين مثل الملائكة؟ كيف تتجلى رحمة الله عندئذ؟ من أسماء الله الغفور. كيف تتجلى صفة المغفرة لله إذا كان الناس كلهم طائعين وكلهم سائرين على النهج الأمثل؟ متى تظهر؟ عندئذ صحيح الباري بيكرمهم، لكن ما اسمه صفح، ما اسمه مغفرة. نعم، والله سبحانه وتعالى قد قضى أن تتجلى كل صفاته في عباده كلها. القهر يتجلى، والمغفرة تتجلى، والانتقام يتجلى، والصفح يتجلى، كل ذلك لابد أن يتجلى. طيب، إذا قضى الله ذلك إذن لازم يكون المناخ مهيئ لهذا. نعم، لازم بقى يكون الإنسان ضعيف، مهما حاول أن لا ينحرف لابد أن تقوده نفسه يوما ما إلى الانحراف، ثم يتوب ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى ابتلى عباده بالنقائص ثم لاحقهم بالتوبة. والإمام القشيري يروي قصة عن رجل من الصالحين، يقول كنت في البصرة فرأيت جنازة ليس من يشيعها إلا أربعة يحملونها فقط، ما في لا من حولها ولا من أمامها ولا من ورائها أحد. فأخذتني الشفقة على هذا الميت، لكن بصرة كبيرة وطويلة وعريضة وجنازة ما في غير الأربعة. قال فأنا مشيت، كنت الخامسة فيها، ووصلت معهم إلى المقبرة. ولما دفنوا الرجل سألته ما سر يعني هذه الجنازة التي لم أجد أحدا من الناس فيها؟ هو كان وافد على البصرة، مو من أهلها، زائر البصرة. فقالوا القصة مع تلك المرأة، في امرأة واقفة بعيدة عن هؤلاء الأربعة. قال فاتجهت إليها وسألتها ما قصتها، من؟ قال هذا ابني. فقلت لها فيما كانت جنازته بهذا الشكل المتواضع، ما في أحد. فقالت إن ابني هذا لم يترك معصية من المعاصي إلا ارتكبها، كل أنواع المعاصي ارتكبها، وأهل البصرة كلهم يعرفون منه هذا الأمر، وعكف على هذه المعاصي حياته كلها. ثم إنه مرض، قبل موته بثلاثة أيام قال نعم إذا أنا مت فاكتبي على قطعة معدن هذه شهادة لا إله إلا الله، وضعيها في إصبعي، ثم إذا مت لا تخبري أحدا بموتي، لأن أحدا لن يخرج بجنازتي ولربما يدعون علي باللعنات. إذا أنا مت فضعي قدمك على خدي وقولي هذه عاقبة من مات وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. ثم أسلم الروح، وفعلا لم أخبر أحدا بشأنه لأن كل يعرفه. ثم إنها ضحكت، قالت هذا، وسكتت وتبسمت وفاض وجهها بشرا. سألت عن ذلك، قالت لقد سمعت صوته يقول لي يا أمه انصرفي، فلقد رأيت ربا رحيما غفر لي ذنبي كله. هذا إنسان أمضى حياته بهذا الشكل، هل يتأتى لي أن أبني حكما بدلا عن حكم الله على بشريته على وضعه هذا؟ يا الوارد، جاء الوارد، الخصوصية اجته. لمس امتى اجته؟ اجته قبل وفاته بثلاثة ايام. طب والتوبة لا تحتاج الى اكثر من لفتة، لفت من العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. إذا تحققت هذه اللفتة الباري عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولو كانت مثل زبد البحر. قالوا طيب ولو كانت حقوق للناس؟ حقوق للناس لا، لكن في باب ثاني لعفو الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقوق. كمان لازم نحن ما نجي نجعل من الحقوق المتراكمة على زيد من الناس عندما يموت أو وهو حي نجعل منها سببا بالحكم بأنه مقصر في جنب الله وأنه كذا وكذا. لأنه طيب شو باب المغفرة بالنسبة لمن تراكمت عليه حقوق العباد؟ الباب هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر لنا نموذج. يؤتى برجل مات وله غلامة على شخص من الناس، فلان من الظلم وأخذ له حقه، يوقفه بين يدي الله عز وجل ويقول لمولاه وربه: يا رب خذ حقي من هذا. فيقول الظالم: يا رب لم يبقى عندي حسنات، لأنه نيك ما في عملة، العملة الرائجة هي الحسنات. الظالم بده يؤخذ من حسناته ويوضع في ميزان المظلوم. قال: يا ربي لم تبقى لي أي حسنة. فيقول المظلوم: فليتحمل عني من أوزاري. هنا ورد في الصحيح يري الله عز وجل المظلوم مشهدا من مشاهد جنان خلده. الله أعلم بهذا المشهد، نسأل الله أن يرينا ذلك وأن يكرمنا بذلك. مشهد أخاذ. فيقول له الله عز وجل: أتعلم لمن هذا؟ يقول: يا رب لمن هذا؟ قال: لمن يعطي ثمنه. فيقول المظلوم: وما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخيك. فيقول له المظلوم: يا رب لقد عفوت عنه. فيقول: فخذ بيد أخيك وادخل الجنة. رب لا تعلم مدى رحمته ومدى مغفرته بعباده. نعم، من أجل هذا الباري عز وجل يكرم العبد بهذه الإشراقات التي تمتد ثم تتقلص، تمتد ثم تتقلص، من أجل أن تبقى البشرية فتفعل فعلها، تؤدي وظيفتها. الغريزة وظيفة، الرغبة في المال وظيفة، الرغبة طول الأمل وظيفة، حب الذات إلى درجة معينة وظيفة، بدونها لا يستقيم الكون بشكل من الأشكال. نعم. طيب، لكن هذا الإنسان يحتاج وهو يمارس وظائفه الغريزية إلى أن يكون مع الله وأن يكون عمله لوجه الله. كيف يتم هذا؟ عن طريق هذه الواردات، هذه الواردات التي تأتي كما تأتيك نفع، يعني إشراقات الشمس، أشعة الشمس، نعم، تمتعك بحاجاتك الصحية، ثم إنها ترتد عنك وتعود إليك ثانية. صحيح في أماكن قليلة جدا جدا مثل الأماكن التي لا تغيب عنها الشمس، أشخاص نادرين جدا تأتيهم الواردات ثم لا تغيب عنهم، تأتيهم الإشراقات ثم لا تغيب عنهم. نعم، هؤلاء مجذوبون، وهؤلاء يرين الله عز وجل حكمته من خلالهم. كأنه يقول: دعوا انظروا، لو كنتم كلكم على هذا المنوال لخربت الدنيا ولما وجد من يبنيها. لكن التكامل كيف يكون؟ بأن تكون بشرية الإنسان نامية غير راقدة، وأن تكون الواردات أيضا تأتي كزاد يملأ قلبه بما هو بحاجة إليه. نعم، ثم تنفك عنه هذه الواردات ليعود إلى عمله الدنيوي، لجهوده الدنيوية، لكن وهو مع الله دون أن يغفل عن الله عز وجل. وعندئذ كل الأعمال الصالحة للفاسدة التي تصلح المجتمع الإنسان، يسر الإنسان، كلها عبادات طاعات، وأجلها العدل الذي يسهر عليه إمام الأمة. نعم أجله قد لا يستطيع أن يمارس الطاعات التي نمارسها نحن مثلا، لا يستطيع أن يؤدي إلا الفرائض، ولكنه يعلو إلى درجة الصديقين، ويكفي أن الله عز وجل يجعله في ظل ظليل من ظله ظل رحمته يوم القيامة. هذه هي التتمة التي لم نتمكن من ذكرها في الدرس الماضي. ونحن أيها الإخوة يعني نرجو أن يجعلنا الله من عباده الذين تتجلى عليهم نفحات الربوبية كما تتجلى علينا إشراقات الشمس من الصباح إلى المساء. نعم، فإذا تقلصت عنا نسأل الله عز وجل أن لا يزجنا من ذلك في وحشة الغرائز والشهوات والأهواء، بل نسأله عز وجل أن يجعلنا نصح لأداء وظائفنا الدنيوية على النحو الذي يرضي الله. ومن أجل شيء واحد هو استنزال رضا الله عز وجل عنا. فإن كنت تاجرا فهنيئا لك بتجارتك عبادة، إن كنت صانعا فهنيئا لك بصنعتك عابدا، وإن كنت رئيس دولة فهنيئا لك برئاستك وأنت عابد لله لكن بهذه الشروط، وإن كنت موظفا فهنيئا لك بوظيفتك وأنت تخدم عباد الله سبحانه وتعالى وتنجز لهم ما يصلحهم. لكن الآفة ما هي أيها الإخوة؟ الآفة أن نمارس الدنيا ونجعل منها حاجزا بيننا وبين الله، ونحن نؤدي هذه الوظيفة ننسى الذي وظفنا، ننسى الذي نعم أقامنا في هذا العمل، بدءا من رئاسة الدولة وانت نازل. هذه هي المصيبة. فأنا أرجو من مولانا الذي يرى الآن كلامنا ويسمع كلامنا ويرانا أن يرزقنا جميعا جميعا. هذا المعنى الذي يذكره لنا ابن عطاء الله، أن يكرمنا بالخصوصية، وإذا ردنا إلى بشريتنا إلى غرائزنا شهواتنا أن يجعلنا نسخرها لما أمر ومن أجل تحقيق مرضاته. نعم، وأنا أقولها وأنا بذلك زعيم. إذا لا أقول كل هذه الأمة، نصفها يا سيدي نصفها تحققت بهذا الأمر، فلسوف يكرم الله هذه الأمة بسعادة ما بعدها سعادة، ولسوف يرعاها ويحرسها بعين عنايته وأتم رعايته. ووالله لن تستطيع يد آثمة أن تمتد إلى هذه الأمة بأي سوء، يقطعها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. لكن المصيبة أن نعم ننغمس في دنيانا لا كما أراد الله بل كما نريد، ثم أن نجعل دنيانا سببا لنسيان من وصفنا. هذه هي المصيبة. وكلنا ينطبق علينا هذا الحكم الذي أقول، لكن أهم من ينبغي أن يتذكروا هذا المعنى هم قادة الأمة. قادة الأمة لماذا؟ دائما الإنسان اللي يعاني من الشطب من قلة يعني الدنيا في شيء يدعو إلى أنه يلتجئ إلى الله. اللي عم يعاني من شظف العيش، اللي عم يعاني من خطر على حياته، اللي عم يعاني اللي عم يعاني اللي عم يعاني في شيء يذكره برب العالمين وبيلتجئ إلى الله عز وجل. أما الإنسان الذي يتبوأ عرش الرئاسة العليا وقد أتيح له كل أسباب الراحة الدنيوية، وقد أتيح له كل الملاذ الدنيوية الرفاهية الدنيوية، هذا الإنسان طبيعة وضعه مكانته علو شأنه طبيعة ذلك تنسيه الانكسار والالتجاء إلى الله. وإذا أعرض عن هذا الالتجاء فقد وقع في خطر كبير، وقع في خطر كبير جدا جدا. لذلك أقول علاجات الأمراض التي نعاني منها كثيرة، والأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها أيضا كثيرة، كلها لازم نحن نمارسها، لكن أجل الأسباب وأهمها لطرد المصائب التي تطوف بنا صدق الالتجاء إلى الله. صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. وأنا أقولها لكم وكونوا كلكم شهداء علي، إذا التجأ قادة الأمة في بلادنا إلى الله عز وجل بصدق، ولن يكون الالتجاء بصدق إلا بعد التوبة النصوح، نعم، فلسوف يجعل الله هذه البلدة في حرزه وفي حصنه وفي حراسته من شر سائر الأوغاد. وأنا بذلك زعيم وأنتم شهداء على هذا، نعم. باري سبحانه وتعالى انظر ماذا يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ربط هذا بذاك. معاصي ما هي مشكلة، لكن المشكلة إن واحد يعكف على المعصية كيف يعكف، فإذا ذكر لم يتذكر، وإذا استتيب لم يترك، هذه هي المصيبة. وأنا قلتها بالأمس وأقولها، في أحكام شرعية تطلع فيها الوكالة كل أنواع المعاملات. أنا إذا بدي أشتري شراء بقدر وكل أي واحد منكم، شراء بجوز، بدي بيع بيع بقدر وكل أي واحد منكم، المعاملات كلها قابلة للوكالة. لكن التضرع إلى الله والوقوف على باب الله لا يقبلان الوكالة أبدا. فأنا لما بكون قاعد، نعم، كزعيم من الزعماء، كمسؤول كبير من المسؤولين، ويجي بقى في خطر، بصير إني أقول للمشايخ أو للناس أو للصالحين: يلا يا جماعة روحوا التجوا إلى الله سبحانه وتعالى، هيك عني التجوا إليه إنه يكشف عنا البلاء. رب العالمين ببلاء هي؟ أنت شو مالك عبد يا عمي؟ مالك عبد مثل بقية غيره؟ أين أنت من عبوديتك لله؟ جاء رجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة يوم القيامة. ادعي لي، يعني هي هذا يعني بده يوكل رب رسول الله أنه يدعي له وهو يقعد. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، ادعي لك وأنت ساند ظهرك للحيط، ما بصير. نعم، ينبغي الآن أن نتوب إلى الله كلنا، بدءا من القاعدة الشعبية إلى إلى إلى إلى إلى القمة. كلنا في مؤسساتنا المدنية، في معسكراتنا، وتأملوا ماذا أقول، ينبغي أن نتوب إلى الله، ينبغي أن نتوب إلى الله، ينبغي أن نتوب إلى الله. ربنا ينتظر منا هذا، أنا أقولها لكم. فإذا تمت هذه التوبة وصحت وتوجت بالالتجاء إلى الله، ونظرنا إلى الذين كانوا تائهين عن الله، وإذا هم يبسطون أكف الضراعة على باب الله، أقسم برب العالمين أن الخوارق التي أكرم الله بها أصحاب رسول الله سيكرمكم بها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويؤتكم من فورهم هذا ويؤتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولنختم درسنا بالالتجاء إلى الله والتضرع إلى الله، هذه هي بضاعتنا. اللهم لك الحمد حمد أهل السماوات والأرض، اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد أبدا الآبدين ودهر الدائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك وقد وقفنا ببابك وبسطنا أكف الضراعة إلى جنابك والتصقنا بعتابك، نسألك يا رب سؤال العبد المسكين البائس الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، اجمع اللهم كلمة عبادك المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام على ما يرضيك يا رب العالمين. ألهمنا جميعا وألهم قادة المسلمين في بلادنا وفي سائر بلاد الإسلام صدق التوبة إليك وكمال التفويض إليك وكمال الرجوع والإنابة إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب وجه قلوبنا وقلوب قادة المسلمين في بلادنا وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا رب أنت التواب فتوب علينا، يا رب أنت الغفار فاغفر لنا، يا رب أنت الذي أمر عباده بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ونسألك بعد ذلك ومع ذلك أن تصرف عنا السوء كله بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. لا تمكن يا مولانا الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك والذين خططوا للقضاء على دينك في هذه البلدة وفي سائر البلاد الإسلامية الأخرى، لا تمكنهم من أن يحققوا ما توجهوا إليه يا ذا الجلال والإكرام، لا تمكنهم من أن يسيئوا إلى بلادك الإسلامية ومن أن يسيئوا إلى عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إننا نعلم أننا عصت أسأنا ولم نحسن، قصرنا ولم نؤدي حقوق ربوبيتك علينا يا ذا الجلال والإكرام، حملنا أوزارا من معاصينا ومن تقصيراتنا يا ذا الجلال والإكرام. نعلم ذلك يا أكرم الأكرمين، ونعلم أن هذه الأمة قصرت بكل فئاتها وبكل جماعاتها وبكل شرائحها، ولكن أين المفر؟ إلى أين نلوذ؟ وبمن نستغيث؟ ليس لنا رب سواك، ليس لنا مولى سواك، نفر منك إليك، نفر من مخافة ذنوبنا إلى الأمل بمغفرتك، إلى الأمل برحمتك، إلى الأمل بصفحك يا ذا الجلال والإكرام. فيا رب العالمين نسألك بأنك ربنا الذي لا رب لنا سواه، نسألك بأنك ملاذنا الذي لا ملاذ لنا سواه، نسألك بأنك عياذنا قبل أن نعود، نسألك بكل ذلك، نسألك بصدق إيماننا بك وبحسن ظننا بك أن تصرف السوء عن هذه البلدة بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، وأن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك إهلاكا سريعا يا رب العالمين، بسلاح من عندك، بقوة من عندك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من أهلك عادا الأولى، يا من أهلك ثمود، يا من أهلك قوم لوط وقوم صالح، أهلك هؤلاء الذين طغوا، أهلك هؤلاء الذين بغوا، أهلك هؤلاء الذين ضاقوا ذرعا بإسلامك ووضعوا كل الخطط الرامية لاقتلاع دينك من هذه الأرض، أهلكهم بددا يا الله، لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، دخلنا الساعة في ساحة كرمك، في ساحة جودك، دخلنا في بيت من بيوتك وأنت أكرم الأكرمين، أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، فهل لا أكرمت ضيوفك؟ أكرمنا يا رب باستجابة دعائنا، أكرمنا يا رب بتحقيق رجائنا، أكرمنا يا رب بمغفرة ذنوبنا، يا رب لا تحجزنا عنك بقبائح ذنوبنا يا رب العالمين. يا من عليه العسير يسير، يا من عليه العسير يسير، أنت الرب الذي قال في محكم تبيانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. اللهم إنا نعلم أنك تحب رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنك أعطيته الشفاعة الكبرى يوم القيامة، فنسألك اللهم ونتوجه إليك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا محمد يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا أرحم الراحمين، شفعه فينا يا أرحم الراحمين، استجب دعانا، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وآلك الطغاة، آلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين بخارقة من خوارق نصرك، بخارقة من خوارق تأييدك لدينك، يا من يغار على دينه، أرنا هذه الغيرة بإهلاك أعداء دينك، يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، التجأنا إليك بتشفعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعله شفيعنا بين يدي دعائنا، حقق اللهم رجاءنا بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.